أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتحدث عن حدث أعتقد أنه من أعظم أحداث السيرة النبوية وأعظم أحداث الأرض بصفة عامة، وهو لحظة فارقة حقيقية في تاريخ الأمة الإسلامية وله انعكاسات ليس فقط على الجزيرة العربية ولكن على العالم أجمع كما سيتبين لنا إن شاء الله. وهذا الحدث العظيم هو صلح الحديبية. ويكفي في وصف عظمة هذا الحدث أن الله عز وجل سماه بالفتح المبين. فتح إخواني ليس فتح مكة الذي جاء في الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الكثير من المفسرين يفسرون هذا الفتح المبين بأنه صلح الحديبية. ويكفي أن الله عز وجل ذكر أولئك الذين اشتركوا في هذا الخروج إلى صلح الحديبية من الصحابة أنه سبحانه وتعالى قد رضي عنهم تصريحا هكذا في كتابه الكريم، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والكلام ده مش خاص بواحد ولا اثنين ولا عشرة، خاص بألف وربعمائة صحابي. تخيل هذا الجمع الهائل من الصحابة، صرح ربنا سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم فعلا. وهذا أمر يستوجب منا الوقوف والدراسة والتأني في بحث هذا الموضوع الهام الخطير. لن نستطيع أن نفهم أبعاد صلح الحديبية إلا بالرجوع إلى ما ذكرناه في الدرس السابق. ذكرنا في الدرس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب قال كلمته المشهورة الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. ومن ثم كانت السنة السادسة من الهجرة هي السنة التي تلت غزوة الأحزاب في مجملها مجموعة من السرايا والغزوات في كل مكان في الجزيرة العربية، ونتج عن ذلك أثار كثيرة لخصناها في آخر الدرس السابق. مجمل هذه الأثار أن الدولة الإسلامية أصبحت دولة مرهوبة، لها قوة، لها هيبة، لها عظمة في قلوب جميع العرب بما فيهم قريش، وأن قريش بدأت تفتقد إلى الأعوان وإلى الأحلاف وإلى الأصحاب، وميزان القوة بدأ يسير في صف المسلمين على حساب قريش. هذا الأمر سيكون له مردود هام جدا في صلح الحديبية كما ستبين لنا الآن. تبدأ القصة بشيء غريب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر شوال من السنة السادسة من الهجرة، يعني بعد مرور سنة من غزوة الأحزاب، رأى رؤيا، والرؤيا أنه يدخل البيت الحرام هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين معتمرين. ورؤيا الأنبياء إخواني حق، والرسول صلى الله عليه وسلم فهم من ذلك أن عليه أن يأخذ أصحابه ويذهب معتمرين إلى البيت الحرام. والكلام ده في منتهى العجب. تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذ أصحابه ويذهب في رحلة عمرة جماعية إلى مكة المكرمة، إلى عقر دار قريش. أمر صعب جدا يا إخوان. وخليكم فاكرين من سنة واحدة بس جاءت الأحزاب 10,000 مقاتل، 4,000 من قريش والقبائل التي تحالفها، و6,000 من غطفان يحاصرون المدينة المنورة بغرض استئصال المؤمنين بكاملهم. الآن بعد مرور سنة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم في شجاعة منقطعة النظير يأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالتجهز لأداء عمرة في مكة المكرمة، وليس بينه وبين قريش أي نوع من التعهدات أو الصلح أو الاتفاقيات. هو واخد الصحابة ورايح كما رأى في رؤياه، وده أمر لافت للنظر مهم جدا. وهنرجع للنقطة دي بعد شوية عند تحليل موقف آخر من مواقف الحدث. المهم لما ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، الجميع من الصحابة قبلوا ذلك دون تردد، بل اشتاقوا إلى الأمر، مع أن السفر إلى مكة المكرمة في ذلك الوقت سواء في عمرة أو غير عمرة يحمل خطورة شديدة جدا جدا على المسلمين، والمسلمون تحملوا الكثير والكثير قبل ذلك من قريش، وقريش لم ترع قبل ذلك أي حق للبيت الحرام ولا للبلد الحرام، وانتهكت أعرافها قبل ذلك كثيرا. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ترددوا في قبول الأمر النبوي بالذهاب إلى العمرة في داخل مكة المكرمة. الرسول هنا يحاول الاستفادة قدر المستطاع من قوانين المجتمع المشرك الذي يعيش فيه، الأعراف الدولية في ذلك الوقت، أعراف الجزيرة العربية، أعراف قريش ذاتها تقضي بأن الذي يذهب إلى أداء العمرة في مكة المكرمة آمن، مهما كان بينه وبين قريش خلافات، هكذا كانت القوانين. يا ترى قريش هتحترم القوانين القديمة ولا لا تحترم؟ هذا ما سنراه. فخرج المسلمون سعداء، شرحت صدورهم لهذه العمرة مع خطواتها، وده هام جدا في بداية أي عمل. عشان كده سيدنا موسى عليه السلام كان يقول رب اشرح لي صدري. الإنسان لما ينشرح صدره العمل يكون أداؤه فيه أداء متميز حقيقة، ليس هناك أي نوع من الإكراه لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى هذا المشوار الصعب. لكن على الناحية الأخرى، جميع المنافقين تقريبا لم يستطيعوا أن يخرجوا إلى هذا المشوار الصعب، ترددوا كثيرا، فكروا كثيرا، وفي النهاية أخذوا القرار أنهم لن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، لأن التخير من هذا المشوار مشوار مهلك. كيف تذهب إلى قريش في عقر دارها وبسلاح المسافر، ليست معك أسلحة الحروب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج في عمرة. فهذا الأمر خطير فعلا، ولذلك لم يخرج مع المسلمين إلا منافق واحد كان اسمه الجد ابن قيس. الأعراب أيضا حوالين المدينة المنورة دعوا إلى الخروج، ولكنهم جميعا أبوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني وأخواتي، هذا الصف الذي خرج من المدينة إلى مكة هو صف خالص نقي طاهر، تقريبا 1400 مؤمن، ليس فيهم إلا منافق واحد ليس له كبير الأثر في وسط المؤمنين. وإحنا اتعودنا قبل كده، شفنا في الغزوات السابقة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج بصف مؤمن خالص كان النصر قريبا بإذن الله عز وجل. فهنشوف إن شاء الله نتائج عظيمة جدا نتيجة خروج هذا الصف النقي من المدينة المنورة. خرج كم واحد؟ زي ما قلنا 1400، وفي روايات 1500 صحابي. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه في خروجه زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الخروج كان في غرة ذي القعدة سنة 6 هجرية، بعد سنة من الأحزاب. اتجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، وعند ذي الحليفة، ذي الحليفة اللي هي دلوقتي أبيار علي، اللي هي المكان اللي بيحرم منه القادمون من المدينة إلى مكة. هناك عند ذي الحليفة أحرم صلى الله عليه وسلم وقلد الهدي، كان واخد معاه مجموعة ضخمة من الإبل ليذبحها في مكة المكرمة. طبعا أخذ الإبل في عمرة هذا أمر من النوافل، ورسول صلى الله عليه وسلم عمله خده معاه، وأحرم بالعمرة ولبس لباس العمرة وبدأ بالتلبية. كل هذا ليدل على أنه لم يذهب إلى مكة إلا للعمرة فقط، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن هناك عيونا كثيرة لقريش على الطريق، وهذه العيون لا شك أنها ستنقل الأخبار إلى مكة المكرمة، وهو لا يريد حربا في مكة، هو لم يذهب إلا للعمرة، وما رآه في الرؤية هو فقط مجرد العمرة، ولذلك لم يخرج إلا بسلاح المسافر، وأحرم من ذي الحليفة وخد الطريق كله من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر الدعاء. ووصل صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى منطقة تسمى كراع الغميم، تكلمنا عليها في الدرس اللي فات، وهي على بعد تقريبا 60 كيلو أو 64 كيلو من مكة المكرمة. وهناك فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد جمعت جيشا وجمعت الأحابيش. الأحابيش هي مجموعة من القبائل كانت تتحالف مع قريش، سميت بذلك قيل لأنهم اجتمعوا عند جبل اسمه حبش وعقدوا اتفاقية دفاع مشترك عن مكة المكرمة. هذه مجموعة من القبائل تتحالف مع قريش، جمعتها قريش لصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أداء العمرة في مكة المكرمة، مع أن العرف والقانون الدولي في ذلك الوقت يسمح للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى مكة معززا مكرما ممنوعا، بل على قريش في أعرافها وفي قوانينها أن ترعى حقوق المسلمين وأن تخدم المسلمين وأن تسقي الحجاج وأن تفعل كذا وكذا. كل هذا ضربت به قريش عرض الحائط، وبدأت في التعامل مع الموضوع بنوع من الغدر ومخالفة القوانين ومخالفة العهود التي بينها وبين العرب قاطبة. فوجد صلى الله عليه وسلم أن في جيش واقف عند قراع الغميم يمنع المسلمين من الوصول إلى مكة المكرمة. هنا طبعا موقف خطير، خلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 ولكن بسلاح المسافر، واللي واقف له عند قراع الغميم هذا جيش، وليس جيش قريش فقط ولكن جيش قريش ومن معها من القبائل المحالفة لها. الموقف خطير فعلا. فوقف صلى الله عليه وسلم وبدأ يأخذ الشورى بينه وبين أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني ما كان يتخلف عن الشورى في موقف من المواقف إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا كان أمر حل أو حرم. هنا لا يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الصحابة في قضية من القضايا. وإحنا خارجين من المدينة المنورة كان هناك وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى بالخروج إلى مكة لأداء العمرة، لذلك لم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ليأخذ رأيهم نذهب أو لا نذهب مع خطورة الأمر. الأمر خطير جدا جدا أن تذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في ذلك التوقيت، لكن بدان ربنا سبحانه وتعالى قال ما ينفعش أن أنا أناقش أو أفكر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خدش أي نوع من الشورى في قضية الوحش، لكن الآن ليس هناك وحي في هذه القضية، قضية عسكرية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الشورى وجمع الأصحاب ونعمل إيه في الموقف الخطير اللي احنا فيه دلوقتي؟ هل نحارب هؤلاء الذين تجمعوا لنا؟ هل نعود ولا ندخل مكة؟ هل نغير على قبائل الأحابيش الخالية الآن من الرجال؟ معظم جيش الأحابيش خرج للوقوف عند قراء الغميم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرض فكرة أننا ممكن نلتف حول هذا الجيش ونذهب إلى قبائلهم الفارغة هذه من الجنود ثم نقاتلهم، فنسبي ونأسر ونفعل كذا وكذا فيكون لنا عزة وقوة على الكفار. دي كانت أراء مطروحة، الرسول صلى الله عليه وسلم طرح هذه الأراء وترك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يختاروا الأمر، فعرض الصحابة رضي الله عنهم أراءهم. فكان ممن تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. يعني رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن لا نسعى لقتال، لا نروح عند قبائل الأحابيش ولا نقاتل هذا الجيش، بل نكمل الطريق في محاولة للوصول إلى البيت. إن كان هذا الجيش الذي وضع في قراع الغميم مجرد إرهاب للمسلمين ولكن لن يقاتل، إحنا هنكمل الطريق ونذهب إلى العمرة في مكة المكرمة، إن أصروا على القتال قاتلناهم، نحن لا نخشى القتال ولكن لا نسعى إليه، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا ذلك الرأي واستحسنوه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أكملوا الطريق. لكن قريش كانت مصرة على منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة، فعمر أو غيره مش هيخش مكة المكرمة، لذلك وضعت فرقة قوية من الفرسان على رأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا ساعتها كان مشرك، وهذه الفرقة من الفرسان حوالي 200 فارس ووراهم جيش مكة. وهذه الفرقة كما ذكرنا في قراع الغميم اقترب منها الرسول صلى الله عليه وسلم، مضطر عشان يدخل مكة يعدي من هذا الطريق، فوقف أمام هذه الفرقة المسلحة، وعند هذا الوقوف جاء موعد صلاة الظهر. وسبحان الله المسلمون في أي ظرف من الظروف لا يضيعون الصلاة ولا يؤخرون الصلاة عن أوقاتها إلا في ظروف ضيقة جدا جدا محدودة جدا جدا، تكاد السيرة تعد على أصابع اليد الواحدة زي ما شفنا في غزوة الأحزاب قبل كده. لكن عموم الأمر أن المسلمين يصلون الصلوات في أوقاتها حتى في ميادين القتال، بل إنهم كثيرا ما كانوا يصلون الصلاة على خيولهم إيماء إذا احتدم القتال وجاء وقت الصلاة، اهتمام كبير جدا بقضية الصلاة. فوقف صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يصلون صلاة الظهر، الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين، والصحابة من ورائه صلى الله عليه وسلم يركعون ويسجدون جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 واحد. من الذي يركبهم من بعد؟ خالد بن الوليد قائد فرسان المشركين، فرأى المسلمين في صلاتهم وأول مرة يشوف المسلمين بيصلوا، فلقى في ركوع وفي سجود والجيش كله ساجد، يعني الجيش كله لا يرى من أمامه في وضع السجود، فلقى إن دي فرصة ممكن يغير على المسلمين. هو عمال يفكر في ذهني دون أن يبادر بهذا التفكير إلى أحد أو دون أن يظهر فكرته إلى أحد. المسلمين بيبقى في فترات أثناء الصلاة مش شايفين اللي حواليهم. اتكرر الأمر أكثر من مرة أمام خالد بن الوليد، ساعتها ما عرفش يفكر أو ياخد قرار، لكن حس إن دي فرصة ممكنة للهجوم على المسلمين، فسأل اللي حواليه يا ترى في صلاة تانية للمسلمين زي الصلاة دي هتيجي بعد كده؟ فقال له من حوله من المشركين الذين يعلمون أحوال المسلمين، قالوا نعم هناك صلاة يسمونها صلاة العصر. فلقى خالد مريد أن في فرصة ممكن يهجم على المسلمين أثناء صلاة العصر، ولم يخبر بذلك أحدا من أصحابه من المشركين. سبحان الله، لما جه وقت صلاة العصر وقف صلى الله عليه وسلم ليصلي بالمؤمنين، نزل عليه حكم صلاة الخوف. صلاة الخوف صلاة خاصة جدا جدا، لا يقوم بها المسلمون إلا في ظروف ضيقة جدا. المسلمون في ميدان القتال الذين يخافون من عدوهم أن يغير عليهم يصلون صلاة الخوف. الصلاة دي بتقضي بأن الإمام اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يصلي ركعتين ويصلي خلفه نصف الجيش. نصف الجيش بيصلي والنص الثاني ما بيصليش. النص الثاني بيعمل إيه؟ النص الثاني واقف للحراسة. بعد ما يوصل الإمام للركعة الثانية بيقعد للتشهد وما بيقومش. بقية الناس بتسلم وتخلص صلاتها ركعتين، لأن هما بيصلوا صلاة قصر المسافر، وبينصرف هذا الجيش اللي صلى أو نصف الجيش اللي صلى ليقف في الحراسة، ويأتي الحراس الذين حرسوا الجيش في صلاته الأولى ويصلوا خلف الإمام ركعتين هما كمان. هنا الإمام يقوم بعد التشهد الأوسط يصلي الركعتين اللي فضلين له من الصلاة الرباعية اللي هو صلاها، ويجي نص الجيش الثاني يصلي معاه ركعتين قصر. يعني رسول الله السلام في صلاة الخوف صلى 4 ركعات، ونص الجيش صلى ركعتين الأولانيين، ونص الجيش صلى الركعتين التانيين. وبكده دايما موجود نصف عدد الجيش في الحراسة ونصف عدد الجيش في الصلاة. صلاة خاصة جدا جدا لكي لا يركع أو يسجد المسلمون وهم لا يستطيعون رؤية عدوهم. الحكم ده نزل في الحديبية، الحكم ده نزل قدام عينين خالد بن الوليد. تخيل لما شاف هذا الأمر خالد بن الوليد كان عامل حسابه يهجم أثناء صلاة العصر، ما قدرش لأن في نص الجيش واقف للحماية. قال كلمة عجيبة، قال إن القوم ممنوعون. الناس دولت في عليهم حماية غير طبيعية، حماية فوق طاقة البشر. كيف صلوا هذه الصلاة للمرة الأولى في حياتهم في هذا الموقف بالذات؟ وما أطلع خالد بن الوليد أحدا على ما كان يفكر فيه. ولعل هذا الموقف كان له أثر كبير في تفكير خالد بن الوليد في قضية الإسلام وفي أن يسلم، لأنه أسلم بعد صلح الحديبية بشهور قليلة. المهم أن ما عرفش خالد بن الوليد يحارب المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الدخول في قتال. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة بتاعته خد الجيش بتاعه وانحرف عن جيش خالد بن الوليد متجنبا إياه، وبدأ في التوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمر، مصر صلى الله عليه وسلم على استكمال الأمر حتى نهايته. وخالد بن الوليد لكونه رأى ذلك الموقف أصبح متردد في قضية القتال هو الآخر، وقال إن القوم ممنوعون، ورجع بسرعة إلى مكة المكرمة يخبرهم بهذا الأمر. وأكمل صلى الله عليه وسلم الطريق إلى مكة المكرمة إلى أن وصل إلى مكان يعرف بالحديبية. بئر الحديبية الذي سميت المنطقة على اسمه، هذا البئر قريب جدا جدا من مكة المكرمة، يعني بين التنعيم وبين مكة المكرمة. التنعيم ده أصلا كله حوالي 5 كيلو مكة المكرمة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا تقريبا دخل في حدود مكة المكرمة نفسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف قريب جدا من الدخول، وأصبح الموقف شديد الحرج. أي لحظة من اللحظات القادمة قد يحدث قتال، وخلاص داخلين مكة المكرمة. لكن قبل ما يخش مكة المكرمة حدث أمر مفاجئ. ما الذي حدث؟ بركت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، توقفت عن المسير. فالصحابة اجتمعوا ليدفعوا الناقة إلى القيام وإكمال المسيرة إلى داخل مكة المكرمة. الجميع متحمس جدا لدخول مكة المكرمة، ورفضت الناقة أن تقوم. فقال الصحابة خلأت القصواء، خلأت القصواء، أي امتنعت عن القيام وامتنعت عن التقدم. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من خلق القصواء أن ترفض الأمر الموجه إليها، وما ذاك لها بخلق، ولكن وخلي بالك بقى، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني الكلام ده يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أراد لها ألا تتقدم. هذا أمر من الله عز وجل للناقة، حبسها حابس الفيل. الفيل الذي كان يركبه أبرهة ويحاول دخول مكة المكرمة، وأمره الله عز وجل ألا يدخل، فوقف الفيل ولم يستطع أبرهة أن يدفع فيه إلى دخول مكة. هذا الأمر تكرر تماما مع الناقة النبوية. وخلي بالك الناقة تكرر مع هذا الموقف قبل ذلك مرارا، ومن أشهر المواقف التي حدث فيها مثل ذلك عند بناء المسجد النبوي، عندما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة تسير إلى أن استقرت في مكان ما، وقال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الأنصار، قال لهم دعوها فإنها مأمورة. نفس الموقف تكرر تاني دلوقتي عند الحديبية. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة مهمة جدا جدا وهتفسر لنا حاجات كتيرة جاية بعد كده. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يعني هو حاسس ان في وحي واضح في هذه القضية. قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أنه على قدر المستطاع سيقبل بالصلح مع قريش. دي خلفيات في غاية الأهمية قبل ما نقض صلح الحديبية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر أن هناك وحي في هذه القضية. نعم لم يكن أمرا مباشرا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يفهم وضع الناقة ويفهم أنها مأمورة. لذلك عرف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد قتالا يتم بينه وبين قريش في ذلك الوقت، لذلك سيقبل بأي خطة تعظم حرمات الله. وخلي بالك يشترط في الخطة أن تعظم حرمات الله، لن يقبل بظلم، لن يقبل بحيف على المسلمين، ولا يقبل بمخالفة شرعية صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر في غاية الأهمية. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان عايز مصالحة، كان طالب لهذه المصالحة، كان طالب خطة ليس فيها قتال. وده برضه هيفسر لنا قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح الحديبية بصورة شكلها طبعا واضح أنه مرضي له صلى الله عليه وسلم. وبعد قليل من بقاء المسلمين في منطقة الحديبية وجدوا أن قريشا أرسلت لهم رسولا. أحد الرسل جاي عشان يحل المشكلة بين المسلمين وبين قريش. وفي خلفيات مهمة جدا جدا في قضية إرسال هذا الرسول توضح موقف قريش. الرسول هو بديل ابن ورقاء الخزاعي. خلي بالك كل كلمة هنا ليها وزنها. بديل ابن ورقاء الخزاعي مش قرشي، هذا من قبيلة خزاعة، وبالذات من خزاعة. وخزاعة معروف ان هي قبيلة حليفة لبني هاشم، وبينها علاقات طيبة جدا جدا مع بني هاشم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب خزاعة ويتحالف مع خزاعة، ودائما يرسل عينا من خزاعة ويرسل رسولا من خزاعة ويتحالف كما سيتبين بعد الصلح الحديبية مع خزاعة. يعني بعتين واحد قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرسلوا رجلا من قريش، لم يرسلوا زعيما من زعماء قريش يهدد ويتوعد، لا، ده قريش تريد أن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلم وبنوع من الحسنة وبتجنب القتال قدر المستطاع. وإحنا جايز نستغرب ونقول إزاي قريش العزيزة المنيعة القوية، القبيلة الكبيرة جدا في العرب المعظمة عند جميع قبائل العرب بلا استثناء، كيف تقبل هذه القبيلة الكبيرة بالجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاولة مفاوضات كما سنرى ليس فيها نوع من الضغط المباشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني أن اللي حصل في السنة السادسة من الهجرة أثر تأثيرا كبيرا على سلوك قريش. اللي حصل من سرايا وغزوات متتالية في العام السادس من الهجرة، اللي حصل من رفع راية الجهاد، اللي حصل من إظهار الهيبة الإسلامية والعزة الإسلامية في كل مكان، كل ده كان ليه تأثير سلبي واضح على نفسيات قريش، وكان ليه تأثير معنوي إيجابي رائع جدا جدا عند المسلمين. خلى الموقف يكون بهذه الصورة، المسلمين على بعد عدة كيلومترات قريبة جدا جدا 4-5 كيلو من مكة المكرمة، وبهذه العزة يقفون ينتظرون رسل قريش، وقريش لا تستطيع أن ترسل زعيمة من زعمائها، بتبعت واحد وسيط يتوسط عند المسلمين أن يعوذوا. فذهب بديل ابن ورقاء الخزاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنعه قدر المستطاع من دخول مكة. يبقى قريش مش عايز رسول الله صلى الله عليه وسلم يخش مكة، لكن في ذات الوقت لا تريد أن تحدث معه قتالا، حتى أن هي أضعف من المسلمين، وإن كان المسلمون يسيرون إليهم بسلاح المسافر فقط وليس بعدة الحرب. فوقف بديل بن ورقاء حاول أن هو يهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهديد خفيف كده، وعارف أن هذا التهديد لن يحمل تهديدا من قريش لأنه أصلا مش قرشي. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوز المطافيل. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان ست قريش كعب بن لؤي وعامر بن لؤي هما فرعين من قريش الذين يعيشون في مكة المكرمة كلهم جاهزين نازلين قريب جدا من الحديبية معهم العوز المطافيل، يعني معهم الأبناء والأولاد وكذا يريدون حرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول له خلي بالك الحرب ستكون ضارية بينك وبين قريش. ثم يكمل بديل بن ورقاء ويقول وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني يرجع أحسن دون قتال. فماذا كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك بقى كلام أغلى من الذهب. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الكلمات بتاعته ترتيب سياسي حكيم بارع يقول له فيه انه فهم الموقف تمام الفهم. ليس قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكة المكرمة قدوما متهورا ليس مدروسا، انما الرسول صلى الله عليه وسلم عامل حسابه لكل نقطة. قال اول شيء ان لم نجئ لقتال احد ولكن جئنا معتمرين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام ده بيقول ان موقفنا القانوني والشرعي في الجزيرة العربية سليم، احنا مش مخالفين القوانين، انتوا اللي بتخالفوا القوانين. قوانين الجزيرة العربية وقوانين قريش نفسها تقضي بأن ندخل إلى مكة المكرمة لأداء العمرة إذا أردنا ذلك، بل تحمينا قريش بسيوفها، هذا هو القانون، نحن نسير على القانون، أنتم تخالفون القانون. فهذا الأمر بمنتهى القوة، إن لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين. الحاجة الثانية، بتهددني بقريش؟ بتهددني أنهم جمعوا العود المطافيل ووقفوا جيوشا يحاربونني؟ لا، أنا عارف وضع قريش كويس. قال وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. قريش مش هتقدر تحارب المسلمين، قريش أضعف من أن تحارب. قريش عادت من الأحزاب في خزي واضح بعد أن فشلت في غزو المدينة المنورة. قريش لم تحرك جيشا واحدا لقتال المسلمين في خلال السنة السادسة من الهجرة مع اقتراب المسلمين أكثر من مرة من حدود مكة المكرمة. ده واضح جدا يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم عارف وضع القوة الذي هو فيه الآن ويفاوض من هذا الوضع القوي، ولذلك كلماته مسموعة وكلماته مرهوبة عند بديل بن ورقاء وعند القرشيين جميعا. فقال هذه الكلمات وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا، وبدأ يعدد عروض في منتهى الوضوح. الفكر مرتب جدا يا إخواني، كلمة بتسلم كلمة، وعنده عروض واضحة جدا في ذهنه صلى الله عليه وسلم. 1 2 3 ثلاث عروض اختاروا منهم. العرض الأول فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس. يا الله، خلي بالك من هذا الطرح. هذا العرض يقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من قريش أن تماددهه. يعني إيه تماددهه؟ يعني تضع الحرب بينه وبينهم مدة من الزمان. المدة دي سنة 2 3 10، تعالوا نتفق نحدد مدة معينة ويخلوا بيني وبين الناس، أنا أدعو الناس وهم يدعون الناس، كل واحد بيتصرف دون خشية من الطرف الآخر أن يدخل معه في حرب، يعني نعمل هدنة. يعني هذا العرض يفسر لنا أن ما حدث في صلح الحديبية كان مطلبا إسلاميا. لما راح القرشيين يطلبون المعاهدة والمدة، هذا كان مطلبا إسلاميا في البداية. يعني صلى الله عليه وسلم هو اللي عايز هذه المدة، لأنه يعلم تمام العلم أن الدعوة في الجو السلمي أكثر إنتاجا وأعظم تأثيرا وأسرع إلى قلوب الناس في هذا الجو السلمي عنها في جو الحروب. لذلك كان يطلب صلى الله عليه وسلم أن تضع قريش الحرب بينها وبينه مدة من الزمان يسمح له فيها بالدعوة في كل مكان دون قتال. يبقى ده كان أول عرض. العرض الثاني وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. والله لو عايزين يسلموا ويبقوا زينا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فعلوا ذلك، نقبلهم في الإسلام ونرحب بهم في منتهى القوة يا إخواني. ويقف على بعد خطوات قليلة من مكة المكرمة وبسلاح المسافر ويقول هذه الكلمات في منتهى القوة. هذا هو الإسلام يا إخواني، هذه هي عزة الإسلام فعلا. العرض الثالث وإن أبوا إلا القتال، وخلي بالك من الكلمات يا سبحان الله، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قتال إلى النهاية، قتال حتى الموت. هذا العرض الثالث، لو عايزين قتال إحنا عندنا قتال، ما نخشى القتال بل نطلبه نحبه لأنه في سبيل الله عز وجل. تذهب الروح تقطع الثالثة أي الرقبة، هذا أمر لا نرهبه أبدا لأنه في سبيل الله عز وجل. يبقى ده كان وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات في منتهى القوة وعروض ثلاثة واضحة جدا جدا. قال بديل سأبلغهم ما تقول، وخد الثلاث عروض وانطلق إلى مكة المكرمة. عندما ذكر بديل هذه الأمور لزعماء مكة كان المتوقع منهم أن يثوروا ويغضبوا، كيف يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وهو على بعد خطوات قليلة من مكة المكرمة وهم في عقر دارهم ومعهم الجيوش. لكن هذا لم يحدث يا إخواني. ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب القرشيين عندما يتمسك المسلمون بحقوقهم، عندما يرفع المسلمون رأسهم، عندما يعتز المسلمون بدينهم، فلابد أن يكون هذا هو الموقف من أعدائهم، لابد. فكروا يعملوا إيه؟ أرسلوا رسولا آخر، واحد تاني بيحاولوا قدر المستطاع أن يتجنبوا اللقاء والصدام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان بالسلاح المسافر. أرسلوا الحليث ابن علقمة، وخلي بالك برضه الحليث ابن علقمة من بني الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة، من رؤوس الأحابيش، من رؤوس القبائل الحليفة لقريش، ليس قرشيا. للمرة الثانية ترسل قريش زعيما ليس قرشيا، لا ترسل أحد دعماء قريش قد يتهور في قرار لا يستطيع القرشيون تحمله. سبحان الله، شوف قد ايه بيقدموا رجل اخروا رجل. فأرسلوا الحليث ابن علقمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف الحليث قال هذا من قوم يعظمون البدن، هذا من قبيلة بني الحارث بن عبد مناف، هؤلاء قوم متدينون يحترمون جدا جدا جدا قواعد البيت الحرام وأعراف البيت الحرام، ويعظمون البدن ويحترمون جدا من جاء لأداء العمر أو الحج في مكة المكرمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عامله بما هو أهله، أرسل إليه البدن في وجهه ليشعره أنه ما جاء إلى هنا إلا ليقوم بما يعظمه هو، بما يعظمه الحليث بن علقمة وقومه. أرسل البدن في وجهه واستقبله القوم الصحابة يلبون لبيك اللهم لبيك. لما شافهم الحليث بن علقمة قال سبحان الله، قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. يبقى سبحان الله رسول السلام استطاع أن يكسب قلب الحليث بن علقمة حتى قبل أن يتم بينه وبينه كلام. يا إخوان، رسول السلام كان عنده فقه في منتهى الروعة. نعم الحليث بن علقمة كافر، وبديل بن ورقاء كافر، وأبو سفيان كافر، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل قبل ذلك، وكل هؤلاء كفار، لكن كل واحد ليه طريقة التعامل. هناك كافر غابر، وهناك كافر من نبلاء القوم، هناك كافر لا ينظر مطلقا إلى الدين أيا كان، وهناك كافر يعظم الدين وإن كان دينا باطلا. هكذا كل واحد ليه طريقة في التعامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الرجل على قدر علمه وقدر بيئته وقدر ظروفه، وهذه هي الحكمة في حقيقتها. يبقى الرسول الثاني فشل هو الآخر في أداء ما تتمناه قريش، بالعكس ده رجع للمشركين يقول لهم دخلوا مكة يعمل عمرة، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. طبعا قريش ضربت بكلامه عرض الحائط، هذا الكلام لا يستقيم، احنا رايحين عشان نرجعه مهما كانت الأعراف والقوانين تقول لابد أن يرجع ولا يدخل مكة. فتعمل ايه قريش؟ الموقف تأزم جدا جدا عند قريش، فأرسلت الرسول الثالث. شايفين قد ايه الخزي والعار اللي في قريش؟ أرسلت الرسول الثالث وبرضه مش من قريش، وسيط ثالث، عروة ابن مسعود الثقفي، وطبعا واضح من اسمه أنه من قبيل الثقيف، ومش أي واحد، ده قريش من شدة رعبها وخوفها أرسلت واحد تعتقد اعتقادا جازما أن المسلمين سيحترمون رأيه ويسمعون كلامه. لماذا؟ لأنه كان معظما جدا جدا جدا في كل الجزيرة العربية، هذا الرجل عروة ابن مسعود الثقفي. لدرجة لو تفتكروا في أيام مكة المكرمة ذكرنا هذا الأمر، في مكة المكرمة عندما نزل القرآن الكريم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبلغ به الناس، وقف القرشيون وقالوا قولتهم الفاجرة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يسحبون العظمة من رسول الله السلام وينسبونها إلى أولئك الذين كثرت أموالهم وعظمت قوتهم في الجزيرة العربية، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف، والرجل الذي يقصدونه من مكة الوليد بن المغيرة، والذي يقصدونه من الطائف هو عروة ابن مسعود الثقفي. هذا يعني جميع أهل مكة وجميع الجزيرة العربية يدركون أن هذا الرجل من رجلين في داخل الجزيرة العربية بكاملها، لذلك أرسلوه للتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا عروة بن مسعود لكونه عزيزا ولكونه سيدا جاء بكلمات تهديدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت هو من ثقيف، إن هدد ولم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه لن يكون ذلك مؤثرا على قريش. فذهب إليه وقال له: أرأيت لو استأصلت قومك. وخلي بالك من كلمات عروة بن مسعود الثقفي كيف يقلب الحقائق، كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه هو الذي يريد أن يقتل الناس وليس العكس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأعلن أكثر من مرة: إنا لم نجئ لقتال، نحن جايين للعمرة فقط. يريد حقا تعطيه قريش لكل الناس ويعطيه العرب لكل الناس وهم الذين يخالفون، لكن قلب الحقيقة وتصوير المظلوم أنه هو الظالم وتصوير الظالم أنه هو المعتدى عليه، هذا أمر متكرر كثيرا في التاريخ. وافتكروا كلام فرعون عن موسى عليه السلام عندما قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وقال: أرأيت لو استأصلت قومك، لو دخلت حاربت قريش وانتصرت عليها بالفعل، لو استأصلت قومك قتلت كل من في مكة، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش أنه عايز يجتاح القوم، بالعكس هيعمل عمره ويرجع تاني مدينة منورة، ولم يسأل عن حقوقه في داخل مكة المكرمة، ولم يسأل عن دياره، ولم يسأل عن أمواله، ولم يسأل عن كذا وكذا من حقوق الصحابة. ده كل اللي جاي يعمله يعمل عمره ويرجع تاني المدينة المنورة، هذا الحق سلبه. ومع ذلك الكلمات معكوسة تماما من عروة بن مسعود الثقفي، هذه عادتهم. لو أنت قتلت كل من في مكة هل فعل ذلك أحد من العرب قبلك؟ وإن الأخرى؟ يقول له عروة بن مسعود: وإن الأخرى؟ يعني الأخرى؟ الأخرى أن غلبت قريش المسلمين، لو استطاعت قريش أن تهزم المسلمين ماذا سيكون موقفك؟ فوالله، ثم ذكر أن هذا الأمر الأخير اللي هي غلبة قريش على المسلمين سيكون هو النتيجة الحتمية، قال: فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوا. كلام طبعا في منتهى سوء الأدب، يقصد أن اللي واقفين معك دول كلهم إذا بدأت الحرب كلهم هينطلقوا ويسبوك، أوباشا من الناس، يسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ويذكر أنهم جميعا سيفرون عن رسول السلام ويدعوه لقريش. هذا الرجل يهدد ويتوعد وليس كالذي سبقه الفليس ابن علقمة، فما ينفعش مع الكلام الهادي وما ينفعش مع الشرح والعظة كما فعل رسول السلام مع الفليس ابن علقمة، لا، ليه رد تاني. والذي تولى الرد هو آخر إنسان نتخيل فيه الغلظة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كلنا طبعا عارفين الصديق في رزقه وفي لينه وفي رقته وفي رحمته رضي الله عنه، لكن كل ذلك في موضعه. أما إذا كان موضع العزة وموضع القوة فهو أقوى الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا كان في كل حياته. وراجعوا اللي قلناه في محاضرات الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن قوة الصديق وبأس الصديق رضي الله عنه. وقف الصديق وتكلم بغلظة وشدة وعنف لم نعهده فيه قبل ذلك، قال رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سب عروة بن مسعود سبة قبيحة مباشرة، يعني شتمه، رد على كل اللي قاله ده بشتيمة زي ما هو قال، ثم قال وهو مستنكر: أنحن نفر عنه؟ أنحن الصحابة نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنحن نفر عنه؟ عروة بن مسعود طبعا خد السباب الذي أعطاه له أبو بكر الصديق وقال كلمة عجيبة. طبعا عروة بن مسعود إخواني زعيم وعظيم كما ذكرنا من عظماء العرب، ومن المستحيل أن توجه له هذه السبة أو هذا القذف دون أن يحرك الجيوش والجموع، لكنه قال كلمة تعبر عن مدى أخلاقيات بعض رجال العرب حتى في جاهليتهم. قال لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أنت كنت عملت فيه معروف قبل كده ولأجل هذا المعروف لن أجيبك على هذا السباب الذي وجهته إليه. وحفظ للصديق معروفه القديم، الحمد لله إن كان فيه معروف من الصديق في اتجاهي، لأننا ما كناش عايزين الحرب ما تقوم. ورسول السلام ما سعى لحرب مطلقا في هذه الرحلة، بفضل الله الموقف هدي وبدأ الرسول يتكلم من جديد. أثناء هذا الكلام عروة بن مسعود الثقفي وهو يتحدث مع رسول السلام كل شوية يمد إيديه يتناول لحية رسول السلام وهو يخاطبه، يعني بيحاول أنه يتودد إليه فيمد يده إلى لحية رسول السلام وبيكلمه. فمين وقت جنب رسول السلام؟ المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. فلما شافه بيمد إيديه وبيمسك لحية رسول السلام مسك السيف بتاعه وأهوى بنعل السيف على يد عروة بن مسعود الثقفي ليمنعها من الوصول إلى رسول السلام. وخلي بالك الموقف ده مهم جدا جدا، لأنك لو تعرف اسم المغيرة الكامل هتفهم أهمية هذا الموقف. المغيرة ابن شعبة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه. المغيرة ابن شعبة ابن أخو عروة بن مسعود، سبحان الله. وطبعا واضح أنه واقف في هذا المكان لغرض هام جدا جدا جدا، وهو إبراز معنى الولاء عند المسلمين، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. حتى وإن كان اللي بيتفاوض مع رسول السلام الآن هو عم المغيرة ابن شعبة مباشرة، فعم المغيرة ابن شعبة أبعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة ابن شعبة يسمع ويطيع للرسول الهاشمي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع ولا يطيع لعمه الثقفي. منتهى الولاء والتجرد للإسلام والمسلمين. ورسالة دي وصلت كويس أوي لعروة بن مسعود الثقفي ونقلها حرفيا إلى قريش، ولا شك أنها كان لها أبعد الأثر في قلوب القرشيين. والموقف عدى، لكن في حاجات تانية كتير حصلت في أثناء زيارة عروة بن مسعود للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء ليست كلاما من الصحابة إلى عروة بن مسعود الثقفي، ولكنها أفعال فعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفعال كانت تعظيما وتوقيرا وإجلالا للرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفعال يا إخواني ليست متكلفة، ده هي حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلها كانت تفاني في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إظهار هذه الأمور في ذلك الوقت وفي هذه المحادثات كان مقصودا لا شك فيه، وكان له أبلغ الأثر عند عروة بن مسعود. ماذا فعل الصحابة؟ أتركوا عروة بن مسعود يصور ذلك الأمر. عروة بن مسعود لما رجع لقريش ذكر لهم ما رأى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للقرشيين: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي. طبعا هذا عظيم من عظماء العرب، فظهر كل ملوك العالم. لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا إخواني كان لي أبلغ الأثر عند القرشيين وعند عروة بن مسعود نفسه. ثم بدأ يذكر أفعال الصحابة فعل ورا الثاني ورا الثالث، حتى قال: وإذا أمرهم صلى الله عليه وسلم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ما يقدرش يبص في وشه، عينيهم في الأرض دائما، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ثم قال: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقتلوها. يا الله، شوف قد إيه، يعني عروة بن مسعود يأمر قريشا مع أنه رسول قريش إلى المسلمين، يأمر قريشا أن يسمعوا لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. خطة الرشد هذه الخطة التي ليس فيها قتال اقبلوها. هو لم يأتي إلا لعمرة، خلوا يعمل العمرة وروح تاني مدينة منورة. شوف قد إيه أثر تفاعل الصحابة مع رسول السلام، قوة الصف عند المسلمين، عزة المسلمين، رفعة المسلمين، هيبة المسلمين. هذه الأمور يا إخواني مع رؤية الصف متحد، هذا الاتحاد الجميل الظاهر أمام عروة بن مسعود، كل ده كان ليه أثر أبلغ الأثر على القرشيين وعلى أعداء المسلمين. طبعا قريش هزمت هزيمة نفسية قاتلة، وبدأت تفكر تفكيرا جديا في الصلح. بس ايه بنود الصلح؟ ايه ظروف الصلح؟ ده هيفكروا فيه. الاول كانوا رافضين تماما الجلوس معه على طاولة مفاوضات لانهم لا يعترفون به اصلا، كيف يتفاوضون معه؟ اما الان بعد هذه اللقاءات المتكررة وهذه العزة العظيمة للمسلمين بدأوا يفكروا في الصلح. لكن مجموعة من شباب قريش المتحمسين المتهورين أرادوا أن يقطعوا كل طريق للصلح. فكروا يعملوا إيه؟ فكروا ياخدوا نفسهم ويروحوا يحاربوا المسلمين، يقتلوا كم واحد مسلم بحيث أنه لا يكون هناك صلح بالمرة، فيفرض القتال فرضا على المسلمين وعلى القرشيين. فقامت هذه المجموعة حوالي 50 واحد من المشركين، وعلى رأسهم في أحد الروايات عكرمة ابن أبي جهل، طبعا ساعتها كان مشرك، قاموا بالتسلل إلى معسكر المسلمين ليلا ليقتلوا بعض المسلمين. هم مش غرضهم القتال الكامل، هم 50 واحد، لكن يريدون للقتال أن يبدأ ثم بعد ذلك ستكون الحرب الكبيرة. إيه اللي حصل مع دولة؟ سبحان الله، الرسول عليه السلام مع أن الجيش كله نايم إلا أنه أبقى مجموعة من الحرس يقظين لحماية المسلمين، على رأس الحرس محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه. إيه اللي حصل؟ اعتقل محمد بن مسلمة 50 مشرك. سبحان الله، لما تيجي تحسب الحسابات 1000 مرة ما تقولش ان ده ممكن يحصل. 50 واحد كلهم اعتقلوا، كلهم اتأثروا، موقف صعب جدا. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء 50؟ 50 أسير، هذا صيد ثمين وأنت على أبواب مكة المكرمة. ممكن تفاوض، ممكن تحارب، ممكن تقتلهم، ممكن تعمل أي شيء. أطلقهم صلى الله عليه وسلم جميعا منا بلا فداء. خير، ليه الكلام ده؟ لإبداء حسن النوايا، لإبداء الرغبة في الصلح. هذه رغبة حقيقية، لم نجئ لقتال، إنما جئنا معتمرين. ويريد صلى الله عليه وسلم الصلح ويريد الهدنة لينتشر الإسلام في الجزيرة العربية في وضع سلمي أعظم 1000 مرة من وضع الحروب. وقال ربنا سبحانه وتعالى يصف هذا الموقف في كتابه الكريم، قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. من بعد أن أظفركم عليهم، بعد أن أخذتم هؤلاء 50 أسارى في هذا الموقف الذي ذكرناه. يبقى دلوقتي خدنا بالنا ان قريش ارسلت 3 رسل حتى الان. ارسلت في البدايه بديل ابن ورقاء الخزاعي من خزاعه، وارسلت بعد كده الفليس ابن علقمه من بني الحارث ابن كنانه، وارسلت بعد كده عروه بن مسعود الثقفي من ثقيف. الثلاثه من خارج قريش زي ما انتم شايفين، محاوله للتوسط بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول الله سلام في كل مره يبلغهم شيء عشان يوصلوه الى مكه المكرمه، لكن مفيش ولا مره لحد دلوقتي استمع القرشيون مباشره الى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما انتم عارفين ممكن هؤلاء الرسل يبلغوا الامر بصوره غير مرضيه، يكون في صدورهم شيء، في توصيلهم شيء، سوء فهم للقضيه من القضايا، هذا امر خطير. لذلك اراد رسول الله سلام ان يرسل رسولا من المسلمين يستطيع أن يصل بالمعاني التي يقتنع بها المسلمون وبالمطالب التي يطالب بها المسلمون وبالعروض الإسلامية بوضوح إلى زعماء قريش ليتجنب فتنة ليس لها أصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم فكر في إرسال سفير، إرسال رسول. فمن الذي فكر فيه صلى الله عليه وسلم؟ أول ما فكر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب كما تعلمون رجل قوي مفاوض، له حكمة، له قوة، له رأي سديد جدا جدا، لدرجة أن كثيرا من المرات والجميع يعلم أن القرآن الكريم كان ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، فيما عرف في التاريخ بموافقات عمر رضي الله عنه. لكن فوق كده حاجة مهمة جدا خلت الرسول صلى الله عليه وسلم يختار عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب في جاهليته كان سفيرا لقريش. انتوا عارفين الزعامة في قريش كانت موزعة على 10 قبائل، كل قبيلة بتبعت واحد يعمل دور من الأدوار في قيادة مكة. الدور الموكل إلى بني عدي اللي هي قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان دور استفارة في قريش، والذي كان يقوم بهذا الدور من قبيلة بني عدي كان عمر بن الخطاب نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باعت رسول أديم من رسل قريش تعترف به قريش كسفير. الكلام ده في غاية الأهمية وله عمق استراتيجي واضح. يبقى ده كان وجهة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، إرسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن على غير المعتاد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا في رأيه ليس هو الأفضل، والأمر كما تعلمون ليس وحيا، وممكن يعرض رأيه والرسول صلى الله عليه وسلم يختار بين الآراء. فعرض عمر بن الخطاب رأيه في منتهى الوضوح ومنتهى الصراحة وقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت. يعني أنا من قبيلة ضعيفة، قبيلة بني عدي، بطن ضعيف من بطون قريش، لو حصل واتقتل عمر بن الخطاب لن يتحرك له أحد، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها. طبعا عثمان بن عفان أموي من قبيلة بني أمية، قبيلة قوية عزيزة شريفة لها تاريخ ولها جنود ولها رجال، والجميع يعمل لها ألف حساب. ثم يقول: وإنه، أي عثمان بن عفان، مبلغ ما أردت. اللي انت عايزه هيتحقق على أيدينا عثمان مش على أيدينا. وطبعا يا إخواني واضح من كلام عمر بن الخطاب ومن سيرته قبل هذا الأمر وبعد هذا الأمر أنه لا يخشى الموت، لا يقول هذا الكلام ليتجنب إذاء يخافه من قريش أو من غيرها، بل كان على استعداد دائم أن يبذل روحه في سبيل الله عز وجل. لكنه يريد للمهمة أن تتم، يريد ما ذكره، وإنه مبلغ ما أردت. لو أنا رحت مش هعرف أدي المهمة زي ما عثمان بن عفان رضي الله عنه هيأديها، لأنه ليست لي منعة في داخل مكة المكرمة وهو عايز المهمة تتم. لذلك عرض اسم عثمان بن عفان. ولماذا عثمان بن عفان بالذات وسط كل الصحابة 1400؟ اشمعنى عثمان بن عفان بالذات؟ هذا اختيار يا إخواني سبحان الله في منتهى الحكمة فعلا. هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب فعلا. عثمان بن عفان من قبيلة بني أمية، قبيلة قوية جدا وليها زي ما قلنا جنود يقدروا يحموا عثمان بن عفان، وإجارة بني أمية تسير على كل قريش، تطبق على كل قريش. يعني أبو بكر الصديق نفسه لو راح لا يؤدي مثل ما يؤدي عثمان بن عفان، لأن قبيلة أبي بكر الصديق قبيلة ضعيفة اللي هي قبيلة بني تيم، ولذلك كان اختيار موفق جدا. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، عثمان بن عفان مشهور بالحلم والحكمة، يعني برضه هيعرف يتفاوض ويؤدي المهمة كما ينبغي أن تؤدى. الحاجة الثالثة، عثمان بن عفان رجل محبوب جدا في داخل مكة المكرمة، سواء في أيام جاهليته أو في أيام إسلامه، لأنه كان كريما واسع الكرم، يعطي عطاء بلا حدود، كل أهل مكة قبل كده استفادوا منه، فوضعه في داخل مكة محبوب والناس كلها لن تؤذيه قدر المستطاع. فوق كده عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان متزوجا في البداية من السيدة رقية، فلما ماتت تزوج أم كلثوم. كان يعني وهو رايح دلوقتي هو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ولن يضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج ابنته هكذا. إذا أرسله فمن الواضح أنه يريد فعلا الصلح ويريد فعلا الهدنة مع قريش. يبقى دي حاجات كثيرة جدا تخلي موقف عثمان بن عفان مترجح في هذه السفارة. وبالفعل لما استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اسم عثمان بن عفان وحسب هذه الحسبة في ذهنه صلى الله عليه وسلم، وجد أنه فعلا الرجل المناسب، وقبل ما ذكره عمر بن الخطاب من ترجيح إرسال عثمان بن عفان إلى قريش، وبالفعل كان هو رسول المسلمين إلى هناك. طبعا ده بيورينا مدى سعة صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، إزاي قبل بتغيير رأيه دون أن يثور على عمر بن الخطاب أو يتهمه بعدم القبول لرأيه أو يتهمه بالتقصير في حق المسلمين. مش مهم الرأي خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم أو خرج من عمر بن الخطاب أو خرج من عثمان بن عفان، المهم أن الأمر بيخدم مصلحة الإسلام والمسلمين وليس هناك وحي في هذه القضية. طبعا ده كان موقف من أعظم المواقف في تاريخ المسلمين، وموقف فعلا بيوري قد إيه الحاكم عنده استيعاب لكل القدرات الموجودة في الجيش بتاعه. وطبعا هذا الموقف لا يجب أن يمر دون أن نذكر أنه من أعظم مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي أوكل له هذه المهمة العظيمة الخطيرة جدا جدا التي تعبر عن مدى حكمته وثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأيه. وفي اختياره وفي تحاوره وفي تفاوضه مع المشركين، وينفي عنه كل الشبهات التي قيلت في حقه بعد ذلك من المغرضين ومن أعداء المسلمين. يبقى ده كان الوضع حتى هذه اللحظة. وخرج عثمان بن عفان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش بمهمة واضحة شديدة الوضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم محمله ثلاث أمور واضحة. واحد، عليه أن يخبر قريش أن المسلمين لم يأتوا إلا عمارا، وأنهم ما أرادوا القتال في هذه الرحلة إلى مكة المكرمة، وأنهم سيقبلون أي خطة تعظم فيها قريش حرمات الله عز وجل. هذه أول رسالة وأهم رسالة. الرسالة الثانية، وخلي بالك سبحان الله حتى في هذا الموقف، الرسالة الثانية أن يدعو قريشا إلى الإسلام. سبحان الله، حتى في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بهداية قريش إلى رب العالمين سبحانه وتعالى رحمة صلى الله عليه وسلم، أن يدعو قريشا إلى الإسلام. الأمر الثالث، أن يأتي بعض المستضعفين من المسلمين في مكة. المستضعفون في مكة هم الذين لم يستطيعوا لضعفهم أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. يروح عثمان بن عفان إلى هؤلاء سرا ويتحدث إليهم بتبشيرهم أن الله عز وجل سيعز المسلمين يوما حتى لا يستخفي أحد بالإسلام في مكة. وهذه بشارة نبوية ومكانها في هذا التوقيت في غاية الأهمية. تخيل أنت موقف المستضعفين في مكة المكرمة، وهم يرون قريش تحاصر المسلمين في الأحزاب وتقاتل المسلمين مرة بعد مرة، والآن يمنعون المسلمين من دخول مكة. هذا وضع قد يؤثر سلبا على نفسيتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم جدا بنفسيات هؤلاء مع أنهم ليسوا معه في دولته في هذه اللحظة، لكن بيهتم بكل رعاية الدولة الإسلامية كل بحسب ظروفه ومكانه. يبقى دي كانت مهمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل ذهب عثمان بن عفان إلى داخل مكة المكرمة ليؤدي المهمة العظيمة. ومع أنه رسول، والرسل عادة في عرف هذه البلاد وفي غيرها لا تقتل، إلا أنه لم يعتمد على هذا الأمر، ولكنه أخذ بكامل الأسباب لكي لا يحدث له مصاب، لكي تتم المهمة على الوجه الأكمل. أول ما دخل طلب إجارة أبان ابن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه، طبعا ساعتها كان لسه مشرك، فدخل في إجارة أبان، وأبان رجل قوي ورجل فيه لين وفيه رحمة وفيه لطف، وعلاقته قوية بعثمان بن عفان، وسيدافع عنه بصلة الرحم وبصلة القرابة والمعرفة وبصفة اللين التي يتميز بها أبان بن سعيد. وفوق ده كله سبحان الله عندك توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. وتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي خلى سيدنا عثمان بن عفان يطلب إجارة أبان بن سعيد بالذات. ويعني ايه الكلام ده؟ سبحان الله، أبان بن سعيد قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية كان في رحلة تجارية إلى الشام، وهناك في الشام التقى مع راهب من النصارى، وهذا الراهب ذكر له أن هذا الوقت سيظهر فيه رسول في بلاده. سبحان الله، فأبان بن سعيد ممهد نفسيا لأن هذا الذي يقف خارج مكة رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذا الرسول عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإحساس خلاه يدافع عن عثمان بن عفان بكل طاقته، فاستطاع عثمان أن يؤدي المهمة على الوجه الأكمل. دخل عثمان بن عفان في عزة، دخل سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقف مع 1400 صحابي خارج مكة المكرمة يطلب دخولها للعمرة. عرض مطالبه وعرض عروضه بمنتهى القوة أمام قريش، وقريش في الحقيقة استقبلته أحسن استقبال، استقبلته استقبال السفراء، وسمعت منه ما قاله، بل وعرضت عليه، ما حاولت أن تمنع المسلمين منه منعا باتا، عرضت عليه أن يقوم بالعمرة وأن يطوف حول البيت الحرام. وتخيل مدى اشتياق عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه للطواف حول البيت الحرام، بقاله 6 سنين كاملة مهاجر إلى المدينة المنورة ولم يطف في هذه السنوات الست ولا مرة بالبيت الحرام. مع هذا الاشتياق الذي كان عند عثمان بن عفان، ومع هذا الأجر العظيم في الطواف حول البيت الحرام، إلا أن عثمان بن عفان قال قولا صارما واضحا لقريش، عبر عن مدى ولاء المسلمين لقائدهم صلى الله عليه وسلم. قال لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، موقف من أعظم مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ومن أدقها فهما وفقها. الرجل قال لهم أنني لا أستطيع أن أتحرك قيد أنملة إلا بأمر من قائدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه قريش هزمت نفسيا بعد ما شافت الموقف ده من عثمان بن عفان، قد إيه عرفت أن الصف المسلم قوي الصلب، لا يمكن أبدا أن يخترق. حتى عرض عبادة على عثمان بن عفان وعبادة مترقبة، وجاءوا أكثر من 400 كيلو أو 500 كيلو طلبا لهذه العبادة، لا يستطيع أن يؤديها إلا بأمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. موقف جميل جدا يا إخوان، موقف عظيم فعلا هز قريش. وقريش بعد هذا الموقف بدأت تفكر تفكيرا عمليا سريعا في أداء الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فقط أن يحددوا بنود هذا الصلح، لكن نية الصلح وطلب الصلح أصبح أمر واضح عند قريش بعد هذا الموقف، ومن قبله مواقف المسلمين العزيزة في المفاوضات التي تمت عند الحديبية. يا ترى إيه اللي هيحصل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في مكة المكرمة بعد أن أدى مهمته؟ يا ترى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هيكون إيه لما يحصل تأخير لعثمان بن عفان بضعة أيام في داخل مكة المكرمة؟ ويا ترى هتكون بنود الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين شكلها إيه؟ ويا ترى إيه تطبيق هذه البنود على حياتنا وعلى واقعنا وعلى ما نعاصره اليوم من معاهدات؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم وغيره. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.